أن يكون الإيمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد، ولا يكفي مجرد التصديق. الشاهد من كلامه أن الكفر غير محصور في التكذيب، لأنما الكفر كما يكون تكذيب كذلك يكون مفارقة ومعاداة ومعاندة عن إشباع مجاهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بل كما ذكر ابن القيم في كتاب المدارج في المجال الأول صفحة 377 قال أن كفر التكذيب الذي يجنبه أمره يقول كفر التكذيب قليل في الكفار، بل هو أقل من قليل، أقل أنواع الكفر وكفر التكذيب. يعلم ابن القيم هذا الكلام فيقول لأن الله تعالى تعليم خير، لأن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. مثال حق واضح، حق واضح. ففرعون الطغاة، الطغاة وأشهر من عرف عنه الإنكار لله والتوحيد الربوبية كان على التحقيق لمن أقر بذلك التوحيد، بل ممن بلغوا فيه إلى درجة اليقين. فكيف بمن هو دون فرعون؟ فرعون الذي يضرب به المثل في الكفر والطغيان وفي الإنكار يجد الله سبحانه وتعالى كان على التحقيق من الموقنين بتلك الحقيقة، بنص قوله تعالى وزهر بيئة واستيقنتها عنده كما قال ابن عباس يقينهم وغيره. فكيف بمن هو دون فرعون؟ فبالتالي كما كان ابن القيم هذا النوع من التكذيب او هذا النوع من الكفر الذي هو كفر التكذيب قليل في البشر، قليل في البشر، وغالب كفر البشر هو من باب المخالفة والمعاندة والإعراض والإباء والاستكبار عن القضوة وقتل الله وقتل رسله. وبناء على ذلك كانت أبواب الكفر عند أهل السنة الجماعة خمسة ذكرها أي واحد من أهل العلم في القديم وفي الحديث، فذكرها شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه المفيد مدارج الثلاثين في المجلد الأول صفحة 335، وذكرها الشيخ حافظ الحسني في كتابه أعلام السنة المنشورة صفحة 148، وذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته الرسالة المفيدة والمطبوعة كزين مع رسالته في الشبهات قبل الرئاسة العامة للإفتاء بتعليق الشيخ محمد بن عبد العزيز ابن مالك صفحة قالت صفحة 39. قال أنواع الكفر خمسة أنواع. النوع الأول نوع الكفر المفرد بالله خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، كفر التكذيب. عند هنا تتوقف أنواع الكفر عند من؟ عند المرجئة فقط. الكفر عندهم محصور في نوعين واحد وانتهت الكفر. أما أهل السنة الجماعة فعندهم خمسة أنواع الكفر. قال الشيخ النوع الأول كفر التكذيب، النوع الثاني كفر الإيذاء والاستكبار. ماذا قال؟ كفر الإيذاء والاستكبار، ليس هذا فقط بل قال توضيحا وردا على كل من في قلب شبهة، قال كفر الإيذاء والاستكبار مع التصديق. ماذا قال؟ قال مع التصديق، رد واضح وجملة رافعة للخلاف ورافعة للشبهة. قال النوع الثالث كفر الشك وهو كفر الظن، النوع الرابع كفر الإعراض. كفر ماذا؟ كفر الإعراض. ولابن القيم كلام قيم يتكلم عن كفر إبليس، ومن أي أبواب الكفر كان؟ الاستكبار. بل يقول إبليس كان يعاين الله سبحانه وتعالى، وكانت كل جريرته أنه أعطي أمرا واحدا فأبى واستكبر عن هذا الأمر فكفر، كما بانوا الذين أعرضوا عن جملة تلك الأوامر وعن جملة تلك النواهي، بل فرعوا بخلافها واتخذوا دينا وعذبون الناس به له. قال النوع الرابع كفر الإعراض، النوع الثاني كفر النفاق. هذا مشهور رسالة إلى العلماء من كان المشاركة في الكفر في الإعراض. يقول ابن القيم مجحة أن كفر الإباء والاستكبار وكفر الإعراض هما اللذان ضاحوا لهما الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة وسائر المتكلمين. قال ابن القيم في كتابه مستحضر السعادة في المجلد الأول صفحة 94 قال وهذان الكفران، وهذان الكفران كفر الجحود والعناد وكفر الإعراض أكثر المتكلمين ينكرونهما، أكثر المتكلمين ماذا؟ ينكرونهما. ولا يثبتون من الكفر إلا الأول وهو كفر التجديد أو الجهل. ثم قال مفهوم هذه العبارة يقول أن أكثر المتكلمين سواء جهمية المرجئة أو أشاعرة أو ماتريدية أو أطراف المرجئة اليوم ينكرون هذين القسمين ويحصرون الكفر في النوع الأول وهو كفر التجديد أو الجهل. ثم قال ومن تأمل القرآن والسنة وسير الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم جزم ماذا قال؟ جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه وعلم أن عامة كفر الأمم ماذا قال؟ عامة كفر الأمم من عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق الأنبياء جعله يقين. قال وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق الأنبياء. ماذا قال الله ملزم لكل من يجادل في تلك المقولة؟ عامة كفر الأمم بالتأمل في الكتاب والسنة وسير الأنبياء والمرسلين مع أنبيائهم كان عن تيقن، تيقنوا بأنهم رسل وتيقنوا بأن ما جاءوا به حق وصدق وهو من عند الله تعالى، وإنما أبوا واستكبروا وأعرضوا عن الإسلام لأمر الله وأمر كفر. عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم، ولذلك كان العلماء والعلماء في القديم وفي الحديث عندما يكتبون كتب الفقه يعقدون بابا مستقلا للحديث عن من المستجد، يقولون كتاب حكم المستجد. ثم في البداية يعرفون الردة ويعرفون الفقه. هل هناك دليل من أهل العلم المعتبرين في تعريفه للردة وكتب الفقه والله الحمد كثيرة ومنتشرة في جميع الأماكن، هل هناك أحد كان عندما يعرف الردة كان يقصرها على الاعتقاد فقط؟ هذا لم يعرف عند المنتسبين لأهل السنة والجماعة. ونضرب لكم بعض الأمثلة، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. يقول الطاوي المالكي المصري في كتاب الإصحاح الصغير في المجلد الثاني صفحة 144 يقول الردة كفر مسلم، كفر مسلم بصريح من القول، قول يقتضي الكفر او فعل يتضمن الكفر. هذا الرجل لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لاي شخص الى اعتقاد، وانما حصرها في الاقوال والافعال الظاهره، الاقوال والافعال الظاهره. كذلك يقول الشربيني الشافعي، الاول كان مالكي الثاني الشافعي، يقول في كتاب المعروف مغني المحتاج في المجلد الرابع صفحه 133 يقول الرده هي قطع الاسلام، هي قطع الاسلام. ثم بين صور قطع الاسلام، كيف يكون قطع الاسلام؟ قال بنية أي اعتقاد أو قول أو فعل، بنية أو قول أو فعل. ثم أوضح المراد بعبارة مكيفة، قال سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا، جعلها ثلاث مناطق، سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا. فالاعتقاد ما هو إلا باب من تلك الأبواب المكسرة وليس كل الأبواب المكسرة. كذلك يقول ابن منصور البيهقي الحرمين المصري المشهور في كتابه كشف القناع المجلد الثالث صفحة 136 يقول المرتد لغة هو الراجع، المرتد لغة هو الراجع، الردة لغة هي الرجوع. ثم قال وشرعا، هذا الذي هم شرعا من هو؟ قال الذي يكفر بعد إسلامه نطقا او اعتقادا او شكا او فعلا، حصرها جعلها اربعه، او اعتقادا او شكا او فعلا، لان هذا الكلام من كلام مرجئه اليوم. يقول الشيخ ابن باز كتاب قضيه التفسير بين اهل السنه وفرق الضلال، يقول في الصفحه 63 ونواقض الاسلام هي الموجبه للرده، نواقض الاسلام هي الموجبه للرده، والناقد يكون سنه، والناقد يكون قولا ويكون فعلا ويكون اعتقادا ويكون شكا. ماذا قال الشيخ؟ حصرها في نوع واحد، والناقد يكون قولا ويكون فعلا ويكون اعتقادا ويكون شكا. وهذا الكلام متناثر متواتر متواتر في كتب رسائل علماء مجلس، يكاد لا تكتب منه رساله. هناك مجلد خاص بجر السميع جزء حكم المستدرك مليء بهذه الاصول، ان الرده تحدث بالقول كما تحدث بالفعل كما تحدث بالاعتقاد كما تحدث بالشكل. وأقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته المشهورة كشف الشبهات في آخرها آخر جمل ذكرها الشيخ في تلك الرسالة قبل أن يختم، قال في الصفحة 58 في قول تعالى ذلك بأنهم، هذه آية نفيسة جدا سبحان الله، استمع تلك الآية واستمع لكلام الشيخ حولها وتدبر فيما نحن فيه وتدبر في واقعنا المعاصر. يقول الشيخ في قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، قال فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد، نافية ذات بصيغة النفي، قال فصرح أنه رفع تعالى أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل، دخل قضية إيش؟ الجهل، لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين، أيضا ما بغض الدين أو محبة الكفر، سبحان الله ليس هناك بغض للدين وليس هناك محبة الكفر، فكيف تفرق وليس هناك اعتقاد؟ كلام في منتهى الخطوع وآية في منتهى الأهمية. قال تصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض أو محبة الكفر، وإنما بابه أن له في ذلك حظا من حضور الدنيا فآثره على الدين. كيف كفر هذا الرجل؟ مثال باعتقاد، ببغض للدين، بمحبة للكفار، بمولاة لهم النصارى، ليس والله من ذلك، أمور أقل من ذلك، أنه آثر الدنيا على الآخرة رغم سلامة معتقده، رغم سلامة معتقده، رغم تصديقه، بل ربما يكون في مرتبة التصديق أو من ناحية التصديق في مرتبة اليقين. يقول الشيخ وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، فكلامه ظاهر رأس الاعتقاد. أو أنواع من الجماعة ذكرها أعلامه أكثر من المعاصرين من الأحمدية والمعاصرين شيخ الإسلام ابن تيمية ثم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ورأينا كيف أنهم عدوا من أنواع الكفر، الكفر الذي يعرف بكفر الجهرات وكفر الجهرات، لكن الكفرات كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع التقليد الذي جعله الإمام الثاني ما دخل مع التقليد، وقيده بقيد غاية من أهمية شافع في الإكرام هذا المشهد. ورأينا كذلك كيف أن أكثر المتكلمين بداية من الجهمية ونهاية الأخرى من جهة اليوم ينكرون هذا النوع لو هو الرباء والاستدار والسفر في الأراضي. يا العزيز الذي يدعو أن الحوم في تنظيرتهم لما تكلمون تنظيرا عن عقيدة السلف يذكرون هذا الكلام، ولكن في محل العمل وفي مجال المناظرة عند الفتوى التي تؤخذ منهم وتطير في الأفواه يبدلون كلامهم تفصيلا ظاهرا واضحا. وقلنا أنه لذلك رأينا أن كل من كتب ووضعوا بابا خاصا مستقلا تحت عنوان باب حكم المسلم، وبداية يستفتحون هذا الباب تعريف الردة وبيان انها تكون على ثلاثة انواع، اما بالاعتقاد اما بالقول اما لم يكن، ومن اضاف نوع بعد هو الشك. نكمل بعد تقرير كل قواعد في باب تشكيل الأمة، ونقول أن القوم اليوم ظاهر كلامهم أنهم خلطوا إما بشبهة اعترف أذهانهم وإما بشهوة دفعتهم بتلبيس حقي في الباطل، ولأننا لا نطلع على ما في النوايا نتعامل مع النوع الأول، ولكن النوع الثاني لله سبحانه وتعالى. ونقول إن القوم قد أصابتهم شبهة، بل هي شبهة مرتبة صرح بها بعضهم في كتاباتهم. أول تلك الشبهة أنهم خلطوا بين الكفر بالعمل والكفر العمل، ومعلوم أن أهل السنة والجماعة من يميزون أنواع الكفر وأرادوا أن يحفروها في نوعين، فيقولون كفر الاعتقاد وكفر عملي، كفر اعتقادي وكفر عملي، ويقصدون بالكفر الاعتقادي الأنواع الخمسة التي قررناها من الأخوات، كفر التوحيد وكفر الإيجار والإسلام وكفر الإفراط وكفر النفاق وغيرها، أي الكفر الأكبر المسلم من المنة. فكونهم يتكلمون يسمون هذه الأنواع الخمسة بكفر الاعتقاد ليس حقرا لا كما تذكرنا في ان لا تحدث الاعتقاد، وانما قد تحدث الاعتقاد وكما قد تحدث القول وكما قد تحدث الفعل وكما قد تحدث الشيء. فهذا رد على هذا القول الذي اخذ تلك المقوله على ظاهرها، قال كفر الاعتقاد اذا لا يحدث بالاعتقاد، ولم يرجعوا الى ما هو متواتر منتشر عن السلف في تفصيل هذه المساله. هذا واحد. الثانية انهم قالوا النوع الثاني كفر عملي، وجعل كل الكفر العملي من الكفر الأكبر من الكفر دون كفر. هذا كلام قاضي قال به أحد من أهل العلم السابق قلت له، فالكفر العملي يختلف عن الكفر العملي. القوم لم يفرقوا بين الأمرين، بين الكفر العملي والكفر العملي. الكفر العملي لا ينكره أحد، كسب الله وكسب رسوله وحكم غير مؤمن بالله وقتل الانبياء والمرسلين ونفذ المقام، كل هذه امور كفريه تتم باي شيء تتم بالعمل عند القوم، وعلى لازم مذهبه انها من الكفر الاصغر. هم جعلوا كل الكفر العملي كفرا اصغر، يعني كل الكفر العملي كفرا اصغر، ولم يفرقوا بين الكفر العملي الذي قصده اهل السنه والجماعه وبين الكفر العملي، رغم ان ائمه اهل السنه والجماعه عرفوا الكفر العملي. مما يرفع الشبهة عن القول فيقول الشيخ حافظ الحكمي في كتاب أعلام السنة المنشورة صفحة 149، قال الكفر العملي تستمع لتعريفه للكفر العملي وانظر للحق الذي وقع فيه الناس اليوم. قال الكفر العملي هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء الإيمان على عامله. ماذا قال؟ مع بقاء الإيمان على عامله. لو طبقنا هذا التعريف على التشريع والاستبداد، هل نصبح له وجه ولو بعيد من الصحة؟ فالآيات التي تكلمنا عنها عند حديثنا عن منزلة الحاكمية من الإيمان مصرحة بدفع الإيمان أصلا وحقيقة عن وصحته عن الذي شارك هذه الكلمة. يقول الشيخ: وكل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء الإيمان على عامله. فلم يفرقوا ما بين الكفر العملي بهذا التقييد الذي قيده السلف، وأنه من باب الذنوب وليس من باب المكفرات، وبين الكفر بالعمل. يقول هذه ثانية. ثالثة: أنهم جعلوا جميع الأعمال من الذنوب الذي جعلوها من المكفرات. والذنوب على قسمين، منها ما هو مكفر ومنها ما هو مكفر. منها ما هو من مطلق الذنوب والكبائر كالزنا والربا والسرقة والخمر، ومنها ما هو من الأفعال المكفرة، ولكنها تسمى ذنوبا من باب الإطلاق، هي ذنوب ولكنها تتميز بأنها ذنوب مكفرة بهذا الفن. فالذنوب الأولى مكفرة لا تخرج صاحبها عن الملة، أما تلك الذنوب فهي تسمى ذنوب ولكنها يضاف لها وصف آخر تسمى ذنوب مكفرة، بمعنى أن الذي يرتكبها يخرج من دائرة الإسلام. فهذا ما أشار إليه ورجع القوم الإمام ابن القيم في كتابه ثلاث فقط عن 50. نتكلم عن هذين النوعين: كفر الاعتقاد وكفر الجحود والعناد. نتكلم عن النوع الثاني وهو الكفر العملي. وقال: أما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاد، وليس كله مطلقا من الكفر الأظهر، وليس كله مطلقا من الذنوب والكبائر والمعاصي، بل منه ما هو مكفر ومنه ما هو مكفر. قال: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاد. ثم ضرب مسألة وأمثلة قلبية. قال: فالسجود للصنم. هذا اعتقاد فعل. نحن نرى روايته ولا اعرف من غير اعتقادي، هذا ليس من اعتقادي، صحيح؟ قال: السجود له والاستهانه بالمصحف وقتل النبي، قتل يضاد الايمان، رغم انها فحال، رغم انها اعمال، لكنها اعمال مكفره تخرج صاحبها من دائره الاسلام. وقوله السجود للصنم يذكرنا في كلام المسيح من الشيخ الشنقيطي، ماذا قال الشيخ الشنقيطي؟ قال: وليس هناك الفرق البتة بوجه من الوجوه بين الذي يسجد للصنم الذي يحتاج الى تعظيم. كلام في مكانه يعرض عليه بالنماذج ويشد عليه بالايدي. وليس هناك فرق البتة بوجه من الوجوه بين الذي يسجد للصنم وبين الذي يتبع الخير. في اي شيء، في ان كلاهما من الكفر الاكبر المستبين الذي يخرج صاحبه من دائره الاسلام. اللي هو من العمل. القوم جعلوا من الاعتقاد، وفهم اصلا فهموا لفظ كفر الحق فهموه خطأ، فكفر الحق يرجع للنوع الخمسه التي ذكرناها، والتي منها كفر الاباء والاستكبار مع التطبيق وكفر الاعراض، لكنهم خلصوا في عده مواضع. خلصوا اولا في فهمين بمعنى الكفر الاعتقادي، وخلصوا ثانيا في فهمين بمعنى الكفر العملي، وخلصوا ثالثا في عدم تفريقهم، في عدم معرفتهم ان الكفر العملي على نوعين، منه ما يضاد الايمان ومنه ما لا يضاد والمعروف. كذلك أشار الشيخ سعيدة الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه التعظيم قبل الصلاة في الجزء الثاني صفحة 200 وصفحة 200. قال: والطرق ضد الإيمان، إلا أن الكفر كفران، كفر هو جحد بالله وبما قال، فذلك ضد الإكراه بالله والتصديق به وبما قال، هذا الكفر الأول. ثم قال: وكفر هو عمل، ماذا قال؟ وكفر هو عمل ضد الإيمان الذي هو عمل. لماذا؟ لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول أعلى، كما أن النوع الأول أو الركن الأول القول يضاد كفر هو قول، كذلك الإيمان الذي هو عمل يضاد كفر هو عمل. كذلك أشار تلك القاعدة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن الشيخ في كتابه الرسائل المفيدة صفحة 8 في الرسالة: وكفر العمل منه ما يضاد الإيمان ومنه ما لا يضاد. فليس كفر العمل مطلقا من كفر الأجر. وأشار إلى تلك القاعدة كذلك وفصل فيها شيخ محمد بشير الصلاني في كتابه سورة الإنسان والرد على أسامة، سورة الإنسان عن مصلحة الشيخ دحلان. الشيخ دحلان هذا هو المفتي الشافعي في مكة، كان مشهور بأدائه الشديد دعوة المفتي دعوة حلوة حديثة، لما وقف في محمد بن خطاب الدعوة تلاميذ، فمن باع له هذا القول هم ملائهم محمد بشير الصلاني، وكتب هذا الكتاب ورد عليه. ومن اللطيف ان من تلك الشبه التي اراد ان يروج لها هذا دحلان هي هذه الشبه، ان كل الكفر العملي هو من الكفر الاصغر الذي لا يكون صاحبان له. وكان الشيخ ممن ربوا عليه في كتابه وانت انسان عن مصلحه الشيخ دحلان الصفحه 367. كذلك تلك الشبه فصل فيها الشيخ العلامه الشوكاني في كتاب الشيخ المزيد في اسمه سن التوحيد في ربهم على عباد الكمود في الصفحة 42، حيث تمسكوا بتلك المقولة التي تمسك بها من جهة اليوم، قالوا أن ما يفعلونه من تواصل ومن تعبد ومن دعاء من أموات إنما هو كفر عملي، بمعنى أنه من الكفر الأصغر. فبين الشيخ هذا الصفحة التلبيس، وتنظر سبحان الله يعني الأجياء من قديم الحديث يأخذ السابق ويأخذ اللاحق من السابق. كذلك بين تلك المقولة وبين تتباع الشيخ الزيت حسن خان في كتاب الأدين الخارج في المجال الرابع الصفحة 73. نحن كنا سنعرض لكم الصفحة في البيت الوحيد. هذه كانت قاعدة لبس فيها وأخطأ فيها مرجعة اليوم. كذلك قاعدة أخرى أخطأوا في فهمها، وهي قولهم لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحق. هناك كما قلنا منتشر تكلم فيها أن يربدها أناس يستثمرون من الجهل والمقول لا يسمح تتحدث عن اي شيء. تلك المقوله طبعا هي من متن الصحاويه لا نكفر مسلما بذنب ما لم يسمح. فقالوا وفقا لتلك المقوله ان لم فعل كفر هؤلاء الحكام الذين شرعوا واستبدلوا، لماذا؟ انهم لم يستحلوا. هذا بالاضافه الى تهميم التقييم سوف معنا بمعنى الاستسلام، يعني نحن سوف نوافق الناس هؤلاء على كل ما يقولون عندما ترد عليهم لكن كما تعودنا من باب مشاركه الخصم والمخالف كان موافقهم اننا ايضا لا نكفر الا من الحلف وسوف نثبت انهم قد استحلوا. وحتى على اصولهم يكفرون، حتى على اصولهم لا يكفرون، والله المستعان. هذه المقوله التي ذكرها صاحب التحول ومن التحول لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحل، تتحدث عن اي نوع من الذنوب غير مكفره. نص النص المتن واضح، لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحل، سيتحدث عن ذنوب غير مكفرة. فالذنوب كما قلنا على قسمين، ذنوب مكفرة وذنوب مكفرة، طيب؟ ويدخل النوع الثاني، النوع الأول حتى ونقول أن أهل السنة والجماعة وصاحب التحوية وغيره يستخدمون تلك المقولة في الرد على من؟ الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بمطلق الذنوب دون أن يستوعبوا أن يستحلوها. طيب هذا كلام باطل لا يجب هديه سواء من الخوارج او من المعتزله. اما اهل السنه والجماعه فيفرقون بين نوعين من الذنوب، ذنوب مكفره ومكفره. النوع الثاني الزنا والخمر، مع ذلك حيكفر الرجل الذي يفعلها لا بد ان يستحلها، لا بد ان يجحد ان حكم الله فيها التحريم، لا بد ان ينكرها. فاذا فعل ذلك اما بدون استحلال وبدون دخول وبدون انكار على المعنى الصحيح لهما قول هذه الألفاظ فهو يكفر عند الخوارج. ولذلك نجح السنة والجماعة إذا وضع هذه السنة في معتقداته ليرد بذلك على صمت الحيوان بذلك على الخوارج. فيأتي القوم اليوم ويفعلوا نفس الفعل التي فعلوها مع مقولة ابن عباس كفر سنة كفر، فيأخذونها ويجربونها عن مناطقها الصحيح ويضعونها في مناطق آخر، وهذا كما قال الكفر من خفزات تحريف الكلام عن الموضوع. نفس الفعل فعلوها هنا، أخذ تلك المقولة لا نكفر مسلما، فعلوا مسلما، إذا ما لم يستحلوا وضعوها على المكان المستحيل. فدعا الناس الثالث حلوى ابن عباس. ونقول أن السلف في تعاملهم مع الأفعال المكفرة والأسواق والأعمال لا يستمتون أبدا أي وصف من الأوصاف القلبيه سواء في ذلك الذكور او الاستحلال او الانكار، انما مجرد مفارقه العبد للفعل او للعمل او القول المفكر الذي ثبت بالنص الصحيح من الكتاب والسنه او بالاجماع انه فعل مفكر يكفر بلا نزاع. بل اهل السنه والجماعه جعلوا الذي يشترط هذه الشريطه الفاسده جعلوه من حكموا عليه حكموا على غلاة المرجية على الجهمية الذين اشترطوا الاستحلال الجحود القلبي لتكفير من فعل الكفر حكموا عليهم بالكفر. ذكر ذلك في السنة الثانية في موضعين من مجموع مجلد السابع الصفحة 205 ونقلوا عن الإمام أحمد بن حنبل في مجلد السابع صفحة 209 وذكر أن أكثر من اشترط الجحد بالتكفير بالذنوب المكفرة. وذكر الخلال في كتابه ثم في المجلد الثالث صفحة 286 ذكر أثرا نفيسا عن من؟ عن الحميدي. من الحميدي؟ سيد الإمام المصري من أعلام السلف. عن الحميدي حيث قال قال الحميدي لو أخبرت حدث عن نفسي وأخبرت أن قوما يقولون سمعت تلك المقولة وقارنها بما يروه الناس أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ماذا؟ أقر يعني صبر يعني كفر يعني أتى بالإيمان على مفهوم من؟ على مفهوم الجهل حتى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا في فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه يعني عارف أن إقراره هذا هو الإيمان وأن تصديقه هذا هو الإيمان فقط أما العمل ليس من إيمانه إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة لأن كل قرر عمل هذه الأمور كل كلها مقر مقر الشرع كذا وكذا وكذا وكذا مقر الإبراهيم محمد حق والله حق الشرع مقر كذا كذا مقر الفروض مقر الفروض مقر بأن هذا كله المسلمين مقر بأن هذا المسلمين إحنا لا تعمل السريعة دليل على أن النبي يؤمن ولا يعمل كافر نفس الكلام والله لا يختلف في شعر لكن الحكم ماذا قال الحميدي؟ إذا كان يقر إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه أنه مؤمن مقر بما جاء به الشريعة إذا كان يقر الفروض واستقبال قلت من؟ الحميدي فقلت هذا بإذن الله الصراط هذا بإذن الله وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وفعل المسلم هذا الكلام منقول عني الإمام أحمد السابع صفحة 209 ونحن مقابل عند حديثنا عن الشيخ الإمام عند أهل السنة والجماعة ذكرنا أن فعل الصحابة مخالف لفرض الجحود والاستحلال فالصحابة أكثر تارك الصلاة وإن كان مقرا إن كان مقرا بإجماع على ذلك منعقد الصلاة وكان في فترة ثانية تلك المسألة كلام طويل كذلك الصحابة أكثر مانع الزكاة والتحل منه الدم والمال والعرض رغم انهم كانوا يقرين وما يحدوها وما انفرد بل كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما مات اوله قالوا كنا نفتحها للنبي قد مات النبي فلا نفتحها الى ابي بكر اما هم ما جحدوها ولا انفروها ابدا والاجماع منعقد على ذلك من قول الصحابه وقلت في السنه الثانيه في المجلد الثاني والعشرين السنه تلك ما قلت في المجلد الثاني والعشرين الصفحة 48 قال أن التفريق بين المقر بالوجوب والجاحد بالوجوب فروض فاسدة لم تنقل عن أحد من الصحابة. ماذا قال؟ قال أن تلك الشروط التي شرطها البعض من الجحود أو الإنكار أو الاستحلال ماذا قال؟ فروض فاسدة لم تنقل عن الصحابة لكنها نقلت عن من؟ و في تردد بديع خرج الثاني من معدن الحكمة من معدن الحكمة خرج من أهل اليمن يقول العلامة ابن وزير في كتاب المسيح إثارة الحق على القلب تكلم كلاما طويلا في الرد على أتيتك البدع على الشراط اعتقاد القلب قال في الصفحة 419 رد على من اشترط الجحود والاستحلال عند فعل المكفر قال سبحان الله يعني إلزامية منطقية يقول لهم بناء على قولكم هذه لن يكون هناك كاس على ظهر الارض. يعني كل من يفصل دين الاسلام لن يكون جنوبا لذلك. هذا بخلاف ما يخبر عنه النبي عليه السلام. لان الكفر والشرك يحدث في المدينه. فرد عليهم جميع منطقيه. بالفعل تلقنهم الحياه. قال رحمه الله تشقق وعلى هذا على قولكم هذا عن افتراض الاعتقاد. لا يكون شيء من الافعال والاقوال كفرا الا مع الاعتقاد. طب هل نحن نستطيع ان نعرف الاعتقاد؟ ابدا. سمع. لا يكون شيء من الافعال والاقوال كفرا الا مع الاعتقاد. حتى قتل الانبياء. حتى قتل الانبياء. والاعتقاد من الشرائع المحجوبه. من الشرائع فمغير اعتقاد الانسان لا نزل الله سبحانه وتعالى. والاعتقاد من الشرائع المحجوبه. فلا يتحقق بناء على قولكم فلا يحق كفر كافر فقط الا بالنص الخاص في شخص الا ان ياتي النبي عليه السلام ويخبرنا ان هذا كفر ولهذا يحل الامر بالله عليكم ما على في عصر النبوه قبل ان يحدث الان قبل ان يحدث من خلال الحياه الزمنيه منطقيه يقول الرجل فلا يحق كفر كافر فقط الا بالنص الخاص في شخص فقط فالقوم يقول لنا ان سياتينا ملك يبعث لنا محمد صلى الله عليه وسلم يحكم لنا بركاته ونعلم ما في هذا الخلق من فساد بالاضافه الى ان يتعطيل جمله احكام الحياه الاسلاميه. وهنا يحسن الابيات الظريفه اللي جبت فيها عنكم التي اوضح فيها ابن القيم مذهب القوم سواء جهل او من يعتقد الان من اطراف الانجاء. يقول وكذلك الانجاء حين تقر بالمعبود يطبق كامل الايمان فقط ما تقر ايه؟ بالمعبود. وكذلك الابداع حين تقر بالمعبود تطبق كامل الايمان ترمي المصاحف في الحشاوش وخرج البيت العطير وجبدة الاسنان ترمي المصاحف في الحشاوش وخرج البيت العطير وجبدة الاسنان واقتل اذا ما استطعت كل موحد وتمسحن بالكفر والصلبان واشتم جميع المرسلين وما اتوا من عندي جهرا بلا كتمان واذا رايت حجاره فاسجد لها بل سر للاصنام والاوثان واقر ان الله جل جلاله هو وحده البارئ للاكوان واقر ان رسوله حقا اتى من عندي بالوحي والقران فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا نزل عليك وليس بالكفران هذا هو الإرجاء عند بناتهم من كل جنين أخي الشيطان كل ما فعلته من سلوك القرن قاتل الأنبياء قاتل الموحدين إلقاء المصاحف في حشاوش خلاءات كل هذه الأمور في عندك إيش؟ هي وجه وليس من الإسلام في الشيء لماذا؟ لأنه رجل مقر مقر بالله وبرسوله وبالشريعة أما العمل فليس هناك دليل في الشريعة في الشريعة وسنتها وفي إجماعها على أن الإيمان قول وعمل يقول إسحاق بن معاويه في معرض ربه على هؤلاء القوم في ضرب امثله مصرحه بان اهل السنه والجماعه عندما يحكموا على كفر من فعل مكفرا لا يشترط ابدا الجحود او الاستشلاك او الانكار في قلبه بل يكفروه ولو كان مقر بالشريعه وبالله وبالنبي يقول اسحاق بن حويك في مذكراء المراجين في تعظيم قدر القراء الجزء الثاني صفحه 38 يقول ومما اجمعوا على تكفيره ماذا قال؟ يعني المسائل الاجماع ومما اجمعوا على تفكيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد فرق بين هذا الذي تساوي صفته وبين الجاحد فهناك جحود وهناك افضل من الخلق ليس فقط الجحود او الجاحد وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد المؤمن قال سماه مؤمنا اي مقرا وتاركا مصدقا المؤمن الذي امن بالله تعالى ومما جاء من عنده مما جاء من عند النبي عليه السلام ثم قتل نبيا او اعان على قتله ويقول قتل الانبياء محرم فهو في اهل كده الرجل انكر انه نبي يعرف انه نبي بل مؤمن بالله وبما جاء عن الله وبما جاء به الرسول وبما بلغ به الرسول ويعرف ان قتل الانبياء محرم لكن ما قتله بفعل من الافعال فهو تماما كالذي جحد كونه نبيا قال في البدايه مما اجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد فكلاهما سواء هذا جحد كونه نبيا وانتهت القضيه وهذا اقر بانه نبي ثم قتل فكفر بالجهل عن الاعتقاد ويقول ابن الجن الحنفي المصري البحث من المجلد الخامس صفحه 134 يقول ان من تكلم بكلمه الكفر هازلا او لاعبا. ماذا قال؟ هازلا او لاعبا. جحد تحلى فر خطب بقلبه. ان من تكلم بكلمه الكفر هازلا او لاعبا كفر عند الكل. ماذا قال؟ يشير المناف اربعه عند الكل. ولا اعتبار باعتقاده. ماذا قال؟ ولا اعتبار. يعني اصلا ما نسال عن اعتقاده حتى لو كان مصدق، لو كان مخيفي لا اعتبار. لأن المحاكمة على أي شيء؟ على الفعل الغيب. هذا في أي باب؟ في المكسرات وليس في الذنوب المطلقة. فالقوم خرقوا بين الذنوب المطلقة وبين الأفعال المكسرة، وضعوا هذه المكان كما فعلوا تماما في الكفر. يقول ابن تيمية قرن الدين في سنة 12 يقول: إن سب الله إن سب الله إن سب إن سب الله إن سب رسوله كفر ظاهر ظاهرا وباطنا. إن كذب الله إن كذب لو كفر ظاهرا أو باطنا. هم هكذا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك حرم أو كان أو كان لو أو كان جاهلا عن اعتقاده. سواء كان يعتقد أن الساب أن هذا فعل لا يجب أن يفعله فاعتقاده موافق ليش؟ الكتاب والسنة اعتقاده سليم اعتقاده لم يدخل ذلك ورغم ذلك فقد كفر به من فعل الضيف. سواء كان الساب يعتقد ان ذلك محرم او كان مستحلا له فلم يفرق بين المستحل وبين المتفرق قدحا. لماذا؟ لان مثلهما صورة الظاهرة واحد والحكم يتنزل على اي شيء يتنزل على الصورة الظاهرة. سواء كان يعتقد ان ذلك محرم او كان مستحلا له او كان ظاهرا على اعتقاده. اصلا حديث لا قدر لم تكفر له بذلك لم تخطر له بذلك او الفعل الثاني كذا في اي حالة من الاحوال. المهم ان القطبة مثال يقرأ على هذا الكاس هو فقط لم يعتقد وتذكرون تلك الفتوى التي ذكرناها لكم من قبل لما كنا نقرر الاجماع المعقد على كتب عليها السنة. ذكرنا الفتوى من حاتم برهوي والتي نقلها في السنة 100 تذكارا في مبعد في الصفحة الخامسة والصفحة وجميع 51. ماذا قال؟ قال اجمعوا على ان من قتل نبيا او كذب الله او كذب رسوله او دفع شيئا او دفع شيئا مما انزله الله وان كان مضرا بما انزل الله فهو كافر. اولا قال دفع شيئا والقوم اليوم دفعوا اشياء. ثانيا جعل الذي يدفع شيئا واحدا على قدم المساواة لمن يسب الله ويسب رسوله ويقتل النبي. ثالثا قال وهذا من يريد توبانا وان كان ان كان ايش مضرا فقال المضر بفضل لم يلحد ولم يستحل ولم يمشي. قال اجمعوا قال ماذا اجمعوا وان كان مضرا بما انزل الله فهو كافر. اذا نص فتوى اخري والتي تمناها من قبل والتي كان اجماع معقد على ان الذي يرد شيئا واحدا من الشريعه وان كان مقرا به وبجمله الشريعه فهو كافر وهذا كافي ورد على هؤلاء القوم. بل الامر عكس ما ذهب اليه المرجع اليوم. المرجع اليوم ماذا قالوا؟ قالوا لو فعل الكافر مكفر لا نكفره حتى نعرف اعتقاده طيب ودون ذلك خلق القتال اليوم كامل ان يعرف القتال طيب هذا مش كل الامر عندهم بالعكس. ماذا؟ هو انه اذا فعل الفعل المكفر يحكمون بظواهره الفاسد ان باطنه كذلك فاسد. تذكرون تلك القاعده من قواعد الايمان ان الايمان ظاهر وباطن طيب والتلازم قائم مفرد بين الظاهر وبين الباطن. فنحن نستدل على فساد معتقد بفساد ظاهر يكون بسبب الاحذار من جنب اول فقط. فالقوم عكسوا القضيه المرجاء عكسوا القضيه فقط بالاحذار. المجلس اول فقط 43 قال: فمن اقر اجريت عليه الاحكام في الدنيا ولم يحكم بكفر الا ان اقترن به فعل. ماذا قال؟ الا ان اقترن به فعل يدل على كفره السجود للقمر. فنحن نستدل بالفعل الظاهري الذي يقف على الفساد المعتقد الباطني. وقال الشاطبي الذي ذكرت تلك القاعده من قبل من الموافقات في المجلد الاول صفحه 233 قال: ومن هنا بعد ان ذكر كلاما طويلا في التلازم بين الظاهر والباطن مثل ما يقول هذا قاعده اساسيه في اصول المذهب القبلي. بعد ان ذكر كلاما طويلا في التلازم بين الظاهر والباطن قال ومن هنا لأن الحكم إنما في الأرض نفسه على الظاهر دون الظاهر. قال في مجال الأول موقفات صفحة 233 قال: ومن هنا جعل في الأعمال الظاهرة من الشرع دليلا على ما في الباطن، فإن كان الظاهر كله سليما حكم على الباطن بذلك. ماذا قلت؟ يعني بناء على أي شيء مستقبلا؟ يعني على الظاهر، لأن هذه أصل الكلام المفروض أنها أفلام بعيد. قال فإن كان الظاهر مستقيما حكم على الباطن بذلك، أو مستقيما حكم على الباطن بذلك. قال وهو أصل عام في الفقه وسائر أحكام العاديات والتجريبيات، بل الالتفات إليه من هذا الوجه نافع في جملة سريعة جدا. ثم قال والأدلة على صحته كثيرة جدا. ثم قال هذه لك النسبة، وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن وكفر الكافر. ماذا قال؟ هنا من في نفس المجال الذي يتحدث عنه كفى بذلك عنده انه الحاكم بايمان المؤمن وكفر، ونحن نحكم على الكافر بانه الكافر بناء على ظاهره فعل فعلا او قال قولا مكفرا ونصف عليه الحكم الذي تعبدنا المرء به. وقرر نفس القاعده في موضع اخر من الثالث في المجال الثاني صفحه 281، وذكرها في كتاب اخر في الاحكام في المجال الثاني صفحه 196، وذكرها ابن القيم في اعلام الوقعين في المجال الثالث قال في الصفحة الثالثة عشر، واسمع الكلام يقول ابن القيم قال فنحن نستدل بفعل الإنسان على عقيدة كل كلمة أو بعض الله. ماذا قال؟ فنحن نستدل بفعل الإنسان على أن العكس القوم عكس القضية هتقول لك لا ما نستطيع أن نحكم عليك إلا النار حقيقة. قال فنحن نستدل بفعل الإنسان على عقيدته، فمتى رأينا شخصا وقف عند قبر إنسان وقف عند قبر إنسان معظم في نفسه وخضع لرأسه يتدلل لأخر وأقنع وخشع ونحو ذلك، إنما لا نشك أنه والحالة هذه يعتقد أنه يعطيه سبيع ويدفع عنه السوء وأنه لا يستطيع التصرف في أمر الله. ففعله هذا ماذا قال؟ ففعله هذا دليل سوء ومعتقده. اليوم الدليل على الثاني طيب الفعل دليل على المعتقد وليس المعتقد دليل على الكافر. قال ففعله هذا دليل سوء المعتقد. ثم قال فلا حاجة لنا أن نسأله رضا على هؤلاء القوم. قال لك انتخبنا الصفة الحاكم كان معاه الصفة الحاكم يقال صفة هذا يكون مزاع في جميع الحال العالم الأقمار الصناعي يسأل كل صفة يقول لك يعني القوم يعيشون في عالم والله عالم خيالي لأنهم يسمعنا لأنهم زادوا من الريح. قال الواقع يعني يضحك التكلم قال فلا حاجة لنا أن نسأله هل أنت تعتقد أنه يضر وينفع من غير إذن الله. ثم قال الشيخ موضحا والله تعالى ما كلفنا أن ننقب عن قلوب الناس وإنما نأخذهم بموجب أكل أفضلين وهذا وهذا قال انما ناخذهم بموجب اقوالهم وافعالهم الظاهره. ثم قال فنحكم عليه بموجب فعله وقوله بانه قد اشرك بالله وتاله سواه. نحكم عليه بموجب فعله وقوله اشرك وتاله سواه. وارجع لما قررناه عن مناقضه الحاكميه لتوحيد الالوهيه وعن مناقضه فيها لتوحيد الالوهيه وعن مناقضه فيها لتوحيد سر الصفات وعن مناقضه فيها بالجمال. ثم قال لا حاجه لنا في التنقيب عن المعتقد الذي يقوم بقلبه فإنه أمر قصير فإنه أمر ثم قال قال وقد يقوم الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه. أنا مؤمن أنا مسلم هذه دورة العلم والإيمان أنا راس السلفية أنا أمير المؤمنين أنا بحي أمي يطبق مع من القتل الإنسان مع كون الإنسان لأن يستبدل يحارب الله ورسوله ويقول الإمام هذا كلام محرم يعتبر عند من الأطراف المجيئة الشيطة ربها لهذا الكلام. قال وقد يقول الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فنحن نقصده بالظاهر فإن أفعاله تعبر عما في ضميره ولو حاول تغييره لم يخطئ. يقول لك المؤمن أن يبدل ويشرع لدين الله يقول لك المؤمن أن يوالده دون الله يقول لك المؤمن يعمل في الخليج، يقول لك انا مؤمن ويحارب الجهات في كل مكان، يقول لك انا مؤمن ويغرس الاموال على الامريكان وعلى اليهود وعلى الروس. ودائما كما قال ابن القيم كل المصاحف وقت الموحدين وعلق الخليج كل هذه الامور كذلك. المهم انك تتصور ان الله يجيب. وخاصة في تلك المسألة، مسألة الإعراب عن حكم الله وتفصيل الآراء لهؤلاء، النصوص القرآنية مصرحة بهذا المعنى، مصرحة بأن الحكم إنما هو على الظاهر دون الباطن، هذه واحدة. الثانية أن الله نفى الإيمان القلبي وحكم بتكاد المعتقد القلبي بناء على الظاهر، بناء على مجرد إعراضهم عن حكم الله وتحاصرهم إلى الآراء والأهواء فقط. كما في عدة آيات منها قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله، قالوا إيه؟ آمنوا آمنا بالله وآمنا بالرسول، ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله والرسول وما أنزل، ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله وبالرسول وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، قالوا آمنا بالله وآمنا بالرسول وأمنا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ما شاء الله استيقظ عن قبلك من شغالة الإيمان، حكم الله عليه ماذا؟ بالنفاق وبالتحاكم إلى الطاغوت. رأيت المنافقين ماذا قال بعد ذلك؟ رأيت المنافقين ينتهون عنك سبيلك، رغم تلك التعاور عريضة ورغم تلك الأركان التي أظهروها ورغم تلك الشعبة الإيمانية المجردة، حكم الله عليه بماذا؟ بالنفاق مباشرة. قال رأيت المنافقين ينتهون عنك بمجرد إعراضهم عن حكم الله، فما بالك بالذي اعرض واستدبر ثم شرع وحكم وحكم وقضى الشرف والاعوان والضرر. يقول محمد الحضرباط في تفسير تلك الايه في تفسير المراد مجال الثاني صفحه 227 يقول: والايه ناطقه، رايت المنافقين ناطقه، والايه ناطقه بان من صد واعرض عن حكم الله ورسوله عمدا ولا سيما بعد دعوته اليه وتسكينه به فانه يكون الوافق لا يعتدي بما يزعمه من الايمان بما يزعمه من الاسلام. هذا قال لان له المناطق الذي اثر عليه هذا الحكم بالنفاق وخروج الاسلام مناطق باطنه، اما هو الاعراض مجرد الاعراض، ويبقى ما شرعوا وما وضع قوانين عند انفسهم وما اقاموا الدرك والاعوان وما نصبوا المصابر المؤمنين الذين يذكرونهم بحكم الله، لا فقط اعرضوا فقط اعرضوا. قلت الايه المشرفه الناطقه لان من هذا حالا ومن هذه صفته بالنظر للمسلمين الذين خرجوا من حركه الكفر. نفس المعنى يقول ابن تيميه في كتاب الثورة من جلد صفحه 30 يقول في تلك الايه: بين سبحانه ان من دعي الى التحاق الى كتاب الله والى رسوله فصد عن رسوله فقط ماذا؟ اعرض فصد عن رسوله كان موافقا بناء على اي شيء. ثم قال: فالنفاق يثبت مع الانسانيه، فالنفاق يثبت ويزول الايمان، يقع احدهما ويثبت ولا يقع، فالنفاق يثبت ويزول الايمان بمجرد وانظر لقوله بمجرد الانسانيه لقام القاض يتعدل عن الايمان، قال بمجرد الاعراض عن حكم الله واراده التحاكم الى غيره، هؤلاء شرعوا؟ هؤلاء استبدلوا؟ ألا قال تلك الحالة قال في كل يوم فقط ماذا قالوا؟ أعرف قال بمجرد الأعراض رفع عنه الإيمان وكل إنسان كان يحب المسلم. يقول الشيخ المستكر في بيان مدلال التشريع مصرحة عما سيتقاد هذا القول، يقول تعليقا عما قاله شرح صحيح ابن العز في قوله: فإن اعتقد أن حكمه خير من حكم الله فقد شفع فقه المنطق. ويعلق الشيخ أحمد فاتح تعليقا نفيسا يوضح تلك التعليقة من قواعد أهل السنة والجماعة، أننا نستدل على الفعل المكفر بالفعل المكفر نستدل على الفساد. ماذا قال؟ قال: من شرع فقد اعتقد. فايش ماذا قال؟ قال: فإني اعتقد أن حكمه خير من حكم الله فقد شرع حكم الله. ماذا قال الشيخ؟ قال: من شرع فقد اعتقد، فنحن نستدل على استحسان وتشميع هذا الإنسان على أن الإنسان فقاده كاتب أنه يعتقد في تشريعه وفي قانونه أنه قيد للإستاذ الله المسلم. يقول الشيخ محمد أبو إبراهيم في بيان نفس المعنى أن لا تدل بهذا التشريع وهذا الإستدلال على فساد معتقدنا. قال مجموعة الخلاف في المجال الثالث صفحة 189 قال لو قال من حكم القانون أنا أعتقد أنه باطل ما الحكم ويحكي القانون ولكن لو الإنسان ماذا قال أنا أعتقد أنه باطل عند القوم فحكمه لا أنكر هم جحد الشيخ صرح قال يكفر إذا أنكر شرعا قال الذي يكفر هو الذي ينكر شرع الله والذي ينكر حياته وأفكاره وتمجيل الثاني فقط في الدنيا وتمامنا فقط القرآن فقط أن يكون حياته وأفكاره وتمجيل الثاني فقط في الدنيا وتمامنا فقط أن يكون حياته وأفكاره وتمجيل الثاني فقط في الدنيا وتمامنا فقط أن يكون حياته وأفكاره وتمجيل الثاني فقط في الدنيا وتمامنا فقط أن يكون حياته وأفكاره وتمجيل الثاني فقط في الدنيا وتمامنا فقط أن يكون حياته وأفكاره وتمجيل الثاني فقط في الدنيا وتمامنا فقط أن يكون حياته وأفكاره وتمجيل الثاني فقط في الدنيا وتمامنا فقط أن يكون حياته وأفكاره وتمجيل الثاني فقط في الدنيا وتمامنا فقط أن يكون حياته وأفكاره وتمجيل الثاني فقط في الدنيا وتمامنا فق خلف هذا لا أثر له، بل هو عزم بل هو عزم للشرع، كما لو قال أحد أنا أعبد الأوثان وأعتقد بالله. هذا الفرق بين من يسلم من الوثن والصوم بين من يتبع من يتبع التأويل أو يضل. مثل ما نقول شيخ بن في مجموعة الطلاق فتاوى في الجهاد والصلاح صفحة 129 ولا إمام ولا إمام لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله أو تشابهها. هذا واحد. ثم قال أو أجاز، هذا المناط المناط الثاني، أو أجاز أن يحل محلها الأحكام المدنية والأنظمة البشرية وإن كان معتقدا أن حكم الله خير وأكمل وأعلى. وإن كان معتقدا باعتقاد سليم بل اعتقاد سلفي ولكنه صرع على رسول هذا لا أثر له تماما موافقة لشيخه رحمه الله محمد بن عيسى. قال وإن كان معتقدا أن حكم الله خير وأكمل وأعلى. هنا كما قلنا أوضح من شيخ ابن تيميه في المجموع الثمين في المجلد الأول صفحة 33 يقول واضح جدا ماذا قال. قال من لم يحكم بما أنزل الله استشكاكا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا من الملة. ماذا قال؟ الذي يحتفظ حكم الله عز وجل أو يستشد به ولا يعتقد أن غيره أصلح قال فهو كافر كفرا مخرجا من الملة. ثم يستدل الشيخ لأن الذي يشرع لا يستبدل هو من هؤلاء لأن مصرح بلسانه. قال ومن هؤلاء ماذا قال؟ ومن هؤلاء على البطاق ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية. ثم قال فإنهم يوضح ماذا حكمنا عليهم بظاهر التشريع والاستدلال ما دون ما قالوا أننا نستخف أو أننا نحتفظ أو أننا نعتقد أن تلك القوانين الوضعية أفضل بشكل ما قالوا ذلك. فلماذا قال الشيخ من هؤلاء؟ لا أرى حقيقة أهل السنة الجماعة أن الذي يقع بسؤال مكفر يحكم على فساد معتقد. قال فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا هم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. لكن ذلك الظاهر على البغض. ثم قال إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهج عن منهاج إلى منهاج مخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. حتى عقليا مخلوق كل قول القوم الذين عدلوا عن حكم الله وشرعه ووضعوا هذه الأمور